تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية تقدم الطاقات الضائعة وقفة صادقة مع ذخيرة الأمة في المستقبل وذكرى لعلها أن تسمع وتقبل الطاقات الضائعة وإليكم عباد الله هذه الصور الواقعية التي تشاهد كل يوم والتي أفرزتها تربية الشوارع. الصورة الأولى صورة شرب الدخان، أن يشرب الشاب الدخان، وليس ذلك فحسب، بل اعتبار الدخان من علامات الرجولة ومكملات الشخصية، ويجترئ بعضهم فيقوم بالتدخين أمام أمه وأبيه دون خوف أو خجل. الصورة الثانية تبادل الأفلام الخليعة واستماع الأغاني الماجنة وتصفح المجلات الهابطة. الصورة الثالثة مسخ الرجولة في نفوس هؤلاء الشباب، فكم نرى في هؤلاء الشباب من خلاعة وتغنج ومجون، ومن تكسر وتميع وتخنث، ومن مشابهة للنساء في تصفيفة الشعر وقصته، وفي المشي والكلام والحركات، حتى لقد ظهر ما يسمى بالجنس الثالث. الصورة الرابعة وهي مضايقة الناس ومزاحمتهم والاستخفاف بأنظمة المرور كقطع الإشارات والسرعة الجنونية. الصورة الخامسة تتمثل في كثرة الغياب من المدرسة والتسيب في الشوارع أثناء الدراسة. الصورة السادسة تستلزم تربية الشوارع أيها الإخوة مبالغ من المال، فمن أين يحصل عليها الشاب؟ في الغالب يحصل عليها من الوالدين، وقد لا يعطيه الأب شيئاً فيلجأ إلى الأم فتنقده ما يطلب، وتبدأ السرقة بالأم والأب ثم بالإخوة والأخوات، ثم قد يلجأ إلى سرقة الناس الآخرين. الصورة السابعة هي صورة ذلك الشباب الغض الذي يرقد على السرير الأبيض في المستشفى، فما الذي دهاه وما الذي أصابه؟ إنها المخدرات، إنها المسكرات، إنه الإدمان الرهيب، داء يصعب علاجه ومصيبة يستحيل الخلاص منها، ولكنها الشهادة السوداء التي تمنحها تربية الشوارع. وسمعت أن أحدهم ضرب أخاه الأصغر حين قام بإزالة شعار فريقه ووضع شعارا لفريق آخر، فلما علم الأب بما حدث غضب على الابن الأكبر وتهدده بالضرب، فما كان من ذلك الابن المجنون بالكرة طبعا إلا أن قام بتكسير علم الفريق على رأس أبيه المسن. نعوذ بالله من العقوق، تلك هي إفرازات تربية الشوارع، عقوق وأخلاق شرسة، سرقة ونهب، أفلام خليعة ومجلات هابطة وأغاني ماجنة وخصومات وشجار وفشل دراسي وبطالة وضياع وتسيب وتفحيط وترويع للمسلمين ودخان وشيشة ومياعة وتخلع ومجون ومعاكسات هاتفية وجرائم زنا ولواط وشذوذ جنسي، وأخيرا إدمان للمخدرات. ما هو سبب المشكلة؟ حين فرط الآباء والأمهات في مسؤولياتهم، حين ترك للأبناء أن يخرجوا من البيت ثم لا يعودوا إلا بعد منتصف الليل أو بعد طلوع الفجر، حين ترك للأبناء أن يصادقوا من شاءوا وأن يصاحبوا من شاءوا. وما هو العلاج الناجح لهذه المشكلة؟ تربية الأبناء تربية دينية، احرص وقت صلاة الجماعة على أن يكون أبناؤك المميزون بجوارك في المسجد، كون لهم مكتبة إسلامية في البيت، حاول معرفة أصدقاء أبنائك ومعرفة سلوكهم. الطاقات الضائعة فوا أسفاه أن يكون هؤلاء منتسبين للأمة التي ما عرفت الدنيا شبابا مثل شبابها ولا فتيانا كفتيانها. فهذا الفتى الأول ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا عبد الله بن عمر، وهذا أسامة بن زيد، وهذا زيد بن ثابت، وذاك البراء بن عازب، وذاك عرابة بن أوس. هؤلاء فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى، أولئك فتيان الإسلام، فجئني اليوم بمثلهم. الطاقات الضائعة أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الطاقات الضائعة لفضيلة الشيخ علي ابن بخيت الزهراني. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشباب عماد الأمة في المستقبل وأملها بعد الله عز وجل أن تسترد بهم ما فقدته من عزة وتمكين، ولا يمكن أن تنهض أمة إلا بشبابها، ومتى فسد الشباب في أمة فعليها العفاء. ولقد حاول أعداء الإسلام بكل وسيلة أن يفسدوا شباب المسلمين، وبذلوا كل ما في وسعهم لتحطيمهم وتذويبهم، حتى تظل الأمة عاجزة ضعيفة عن الوقوف أمامهم. ومع نهاية العام الدراسي وقدوم الإجازة الصيفية، هذه وقفة مع الشباب، وقفة صادقة مع ذخيرة الأمة في المستقبل، وذكرى لعلها أن تسمع وتقبل. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عباد الله، إن القلب ليفرح وإن الصدر لينشرح حين نرى بعض الشباب الذين من الله عليهم بالهداية والتوفيق، حين نرى هذا الشباب المتدين الوضاء يتفوق في المدارس والجامعات، ويرابط في حلق تحفيظ القرآن الكريم، ويعد الأمة بمستقبل أفضل وحاضر مزهر، ويذكرها بمجدها المسلوب وعزها الغابر. ولكننا علم الله كم نحزن ونأسف حين نرى على الجانب الآخر أعدادًا غفيرةً من الشباب الضائعين والتائهين، الذين ضاعوا في خضم الفساد والانحلال، وتاهوا بين دروب الغواية والضلال. فوا أسفاه على هذا الشباب الضائع، ويا حسرتاه على تلك الطاقات المهدرة التي أهدرت في أمور تافهة وأعمال ساقطة، بل أمست وبالًا وشرًا وخطرًا يهدد أمن مجتمعاتها ويزعزع استقرار بلادها. فالشباب دائمًا إما أن يكون عونًا للأمة أو عونًا عليها. وحديثنا اليوم عن أولئك الشباب الذين هم عونٌ لأعداء الإسلام على أمتهم وبلادهم ومجتمعاتهم، حديثنا اليوم عن أولئك الشباب الذين صاروا عبئًا ثقيلًا على آبائهم وأمهاتهم، وهمًّا عظيمًا على أولياء أمورهم. إن ظاهرة انحراف الشباب وفساد سلوكهم ظاهرة خطيرة تقلق الموجهين والمربين في المجتمع، وهي ظاهرة كما نرى آخذة في الازدياد والانتشار. أيها الإخوة المسلمون، ويؤسفني جدًا حين ينبري الكثيرون للحديث عن هذه الظاهرة الخطيرة، فيتحدثون عن المشكلة ويصفون العلاج، ولكنهم لا يذكرون الدين في حديثهم مطلقًا، وكأنهم يتحدثون عن هذه المشكلة في بلادٍ غير إسلامية. وقد قررنا قبل هذا مرارًا أن سبب أي مشكلةٍ تقع في المجتمع هو البعد عن الدين، وقلنا إن العلاج الناجح لأي مشكلة هي الرجوع إلى الدين. ومن هذا المنطلق الذي أرجو أن يكون قد اتضح عند الجميع، يجيء حديثنا في هذا اليوم المبارك عن ظاهرة انحراف الشباب، وعدولهم عن جادة الطريق، وفي غمرة البعد عن الدين، وكنتيجة لتفريط الوالدين يبدأ الشاب في الانحراف. بل إن المصيبة عظمت يوم يبدأ الفساد بالفتيان مع بواكير الصبا. ولا تندهش يا عبد الله حين ترى غلمانا لم يبلغ الحلم قد انغمسوا في الفساد والتحلل إلى آذانهم. كيف حدث هذا ووقع هذا؟ وعلى عاتق من تقع مسؤولية كل هذا. أما كيف حدث هذا ووقع هذا، فالشوارع تجيبنا والأرصفة تخبرنا. نعم، هذه تربية الشوارع، وهؤلاء هم شباب الشوارع والأرصفة الذين نراهم في كل يوم جماعات وأشتاتا يمارسون ألوانًا من الفساد والفوضى. وإليكم عباد الله هذه الصور الواقعية التي تشاهد كل يوم، والتي أفرزتها تربية الشوارع بعد أن تخلى أولياء الأمور عن مسؤولياتهم وفرطوا في أماناتهم. صورة شرب الدخان غدت ظاهرة مألوفة عند هؤلاء الشباب، بل وعند كثير من الكبار، فإن من أوائل التوجيهات المنحرفة التي تصدرها تربية الشوارع أن يشرب الشاب الدخان. وليس ذلك فحسب، بل اعتبار الدخان من علامات الرجولة ومكملات الشخصية، ويجترئ بعضهم فيقوم بالتدخين أمام أمه وأبيه دون خوف أو خجل. وما تزال به تربية الشوارع تنفخ في رأسه حتى يقوم بشرب الشيشة ويصبح من المدمنين لها. وبالتالي تصبح علاقة الشاب بالشارع والمقهى علاقة وطيدة، فيجتمع مع الضائعين من أمثاله في المقاهي كل ليلة، يتجرعون خبث الجراك، ويتبادلون الأحاديث الساقطة والكلمات النابية والنكات الوقحة. وربما قام بعض هؤلاء فجلب إلى منزلهم شيشة، فتفرح الأم المسكينة وتقول: قعوده في البيت أفضل من خروجه. وهكذا تستمر عجلة الفساد في الانحدار نحو الهاوية. إلى هنا والأمر قد يحتمل والخطب قد يهون، ولكن تربية الشوارع كما تيقنا منها لا تزال بالفتى حتى ترديه في أودية الهلاك كما سنرى بعد قليل. صورة أخرى تبادل الأفلام الخليعة واستماع الأغاني الماجنة وتصفح المجلات الهابطة. فليس غريباً أن ترى شاباً يناول شاباً آخر على قارعة الطريق مجموعة من الأفلام الخليعة. والغالبية من هذه الأفلام بالطبع أفلام جنسية صارخة، ومع مجيء البث المباشر الفاجر أضحى من السهل أن يلتقط هؤلاء الشباب المتعطشون ما يحلو لهم من أفلام قذرة وبرامج دنسة تحطم أخلاقهم وتفسد أفكارهم وعقولهم وسلوكهم. وفي وسط ذلك الجو الموبوء بالأفلام الخليعة والأغاني الماجنة والمجلات الهابطة تضطرم الشهوات في نفوس الشباب، وتشتعل النزوات في قلوبهم، ويبدأ الكثير منهم في البحث عن طريق لإشباع شهوته وإسكات نزوته. وقد يبدأ الأمر بالمعاكسات الهاتفية، حيث يمضي الشاب ساعات طويلة من الليل يحادث فتاة يحاول اصطيادها. وهنا تتخذ حياة الشاب مسارا جديدا، حيث تأتي تربية الشوارع فتصور للشاب أنه عاشق متيم، وتأتي بالطبع ثقافة الأفلام والمسلسلات فتزين له وتحتم عليه أن يلتقي بمعشوقه مهما كان الثمن، وأن كل الأعراف والتقاليد التي تحول دون لقائهما يجب تحطيمها والخروج عليها. فلا غرو أن يجر شاب كهذا فضيحة إلى أهله تبقى إلى آخر الدهر. صورة ثالثة تفرزها تربية الشوارع مسخ الرجولة في نفوس هؤلاء الشباب، فكم نرى في هؤلاء الشباب من خلاعة وتغنج ومجون، ومن تكسر وتميع وتخنث، ومن مشابهة للنساء في تصفيفة الشعر وقصته، وفي المشي والكلام والحركات، حتى لقد ظهر ما يسمى بالجنس الثالث، وأخذ هؤلاء المنحلون يتفننون في محاكاة النساء، وفي إزالة الشعر من جميع أجزاء الجسد، وفي استخدام المكياج وغيره من أدوات زينة النساء، ثم يطلبون من بعض الشباب قبحهم الله أن يفعلوا بهم الفاحشة الكبرى، عياذًا بالله من ذلك. وحين أرى هذا المسخ والشذوذ أتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وأصبح منظرًا مألوفًا أن ترى حفنةً من هؤلاء الشباب الساقط يتراقص على أحد الأرصفة في شارع عام على نغمات موسيقى صاخبة دون حياءٍ أو وجل. صورة رابعة تحدث من هؤلاء الشباب شباب الشوارع، وهي مضايقة الناس ومزاحمتهم والتفنن في التفحيط والمعاكسات في الشوارع والاستخفاف بأنظمة المرور كقطع الإشارات والسرعة الجنونية التي يروح ضحيتها عدد من الأبرياء. هذا بالإضافة إلى إزعاج الناس وترويعهم في كثير من الأحيان بالبواري والمنبهات المزعجة. صورة خامسة تتمثل في كثرة الغياب من المدرسة والتسيب في الشوارع أثناء الدراسة، وهذه من إفرازات تربية الشوارع ومتطلباتها، حيث يبدأ الشاب في إظهار الضجر والسآمة من المدرسة وفي انتقاد المدير والمدرسين، وربما استطال على بعضهم وتعدى بالضرب عليهم، لأن تربية الشوارع لا تزرع في نفس الشاب للمعلم أي توقير واحترام. وبالطبع بعد أن يكثر الغياب وحين تنعدم متابعة ولي الأمر يحدث الفشل الدراسي، وتكون النتيجة دائماً هي الرسوب والإخفاق، وربما فُصِل من المدرسة، وهذا ما يتمناه ذلك المراهق ليستمتع كما يقول بحريته المزعومة، وبالتالي يصبح بطالاً في المجتمع لا عمل له إلا الإفساد ونشر المنكرات. وفي تلك الفترة التي يتربى فيها الشاب في الشوارع تندلع الخصومات ويحدث الشجار بين هؤلاء الضائعين لأسباب تافهة، وقد يصل الأمر إلى القتل والعياذ بالله. وليس غريبا وقد حدث هذا أن يقوم شاب اختصم مع آخر وكل في سيارته بمضايقة من اختصم معه في الطريق حتى يخرجه عن الخط وتنقلب به السيارة فيهلك والعياذ بالله. صورة سادسة تستلزم تربية الشوارع أيها الإخوة مبالغ من المال، فمن أين يحصل عليها الشاب؟ في الغالب يحصل عليها من الوالدين، وقد لا يعطيه الأب شيئًا فيلجأ إلى الأم فتنقده ما يطلب، وهكذا يدفع هؤلاء بأبنائهم إلى الفساد دفعًا حين يعطونهم ما يطلبونه من مال. وقد يلجأ الشاب إلى السرقة والابتزاز، وتبدأ السرقة بالأم والأب ثم بالإخوة والأخوات، ثم قد يلجأ إلى سرقة الناس الآخرين. صورة سابعة هي صورة ذلك الشباب الغض الذي يرقد على السرير الأبيض في المستشفى، فما الذي دهاه وما الذي أصابه وقد كان ممتلئًا صحةً وعافية؟ إنها المخدرات، إنها المسكرات، إنه الإدمان الرهيب، الذي يكون الموت فيه خيرا من الحياة في كثير من الأحيان. هنا تقع الكارثة على الوالدين، وتخيم المأساة على الأسرة، وتنقلب الحياة إلى جحيم. داء يصعب علاجه، ومصيبة يستحيل الخلاص منها، ولكنها الشهادة السوداء التي تمنحها تربية الشوارع، وتعطيها ثقافة المسلسلات والأفلام. وما ربك بظلام للعبيد. وقد أشارت كثير من الدراسات العلمية الموثقة إلى أن من أدمن الدخان صغيرا فإنه يدمن المخدرات في الغالب كبيرا، وتسمى هذه النظرية بنظرية البوابة، أي أن الدخان بوابة سوداء للمخدرات والكحوليات. وتقول الإحصائيات إن 90% ممن قد أدمن الدخان في أول حياته قد انتهى بهم الأمر إلى السقوط في هاوية الإدمان الكحولي الخطير. فالدخان في الصغر مجلبة لإدمان المخدرات في الكبر. فاتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله أيها الآباء في أبنائكم، في فلذات أكبادكم، كيف تفرطون فيهم، وكيف تتناسونهم، وتنشغلون عنهم بمشاغل الحياة الدنيا، وهم أغلى شيء عندكم. كيف بك أخي المسلم يوم العرض الأكبر، حين يتعلق أبناؤك في عنقك يوم القيامة، فيقولون يا رب إن أبانا قد فرط فينا، ولم يرعى شؤوننا، ولم يهتم بديننا، حتى فعلنا ما فعلنا، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، ووفيت كل نفس ما عملت، وهم لا يظلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أعز عباده المؤمنين، وأذل العصاة والكفار والمنافقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه تربية الشوارع والحارات، وهذه ثمارها ونتائجها. يوم قلَّت تربية البيت، وضعُف توجيه المدرسة، شبابٌ وفراغٌ ومال، ما اجتمعت هذه الثلاثة في شاب إلا كان من المفسدين، إلا من رحم الله. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدةٌ للمرء أي مفسدة. ويشتكي كثيرٌ من الآباء والأمهات من عقوق أبنائهم، وكيف يريد هؤلاء أن يبرَّهم أبناؤهم وهم سائبون في الشوارع طوال اليوم. لماذا ينزعج الأب وتبكي الوالدة بدموع حارة حين يخفق الابن في الامتحان، ولم يحاول في يوم من الأيام أن يتابعه، ولا أن يتصل الوالد بالمدرسة؟ لماذا يغضب الوالدان من سوء مسلك الابن وهما يشاهدان غرفته ممتلئة بأفلام الفيديو وبالمجلات الخليعة؟ فأين التوجيه والتربية؟ لماذا يستاء الوالدان من شراسة أخلاق الابن وهما يشاهدانه يتابع المباريات والكرة بجنون؟ وسمعت أن أحدهم ضرب أخاه الأصغر حين قام بإزالة شعار فريقه، ووضع شعارًا لفريق آخر، فلما علم الأب بما حدث غضب على الابن الأكبر وتهدده بالضرب. فما كان من ذلك الابن المجنون بالكرة طبعًا إلا أن قام بتكسير علم الفريق على رأس أبيه المسن. نعوذ بالله من العقوق، تلك هي إفرازات تربية الشوارع، عقوقٌ وأخلاقٌ شرسة، سرقةٌ ونهب، أفلامٌ خليعة، ومجلاتٌ هابطة، وأغانٍ ماجنة، وخصوماتٌ وشجار، وفشلٌ دراسي، وبطالةٌ وضياعٌ وتسيُّب، وتفحيطٌ وترويعٌ للمسلمين، ودخانٌ وشيشة، ومياعةٌ وتخلُّعٌ ومُجون، ومُعاكساتٌ هاتفية، وجرائم زِنًا ولواطٍ وشُذوذٍ جنسي، وأخيرًا إدمانٌ للمُخدِّرات، ودخولٌ في دهليزٍ مُظلِم لا يعلم نهايته إلا الله عز وجل. كل ذلك حين فرط الآباء والأمهات في مسؤولياتهم، حين ترك للأبناء أن يخرجوا من البيت ثم لا يعودوا إلا بعد منتصف الليل أو بعد طلوع الفجر، حين ترك للأبناء أن يصادقوا من شاءوا وأن يصاحبوا من شاءوا حتى لو كان هؤلاء الأصدقاء من شياطين الإنس، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. والله لتسألن أيها الآباء والأمهات عما استرعاكم الله عليه من الأبناء، وسيعلم المفرِّطون في تربية أولادهم والمضيعون لأماناتهم أنهم سيجنون ثمرة إهمالهم في الدنيا عقوقًا وفسادًا وانحرافًا في سلوك أبنائهم، ثم هم يوم القيامة يحاسبون على تقصيرهم وتفريطهم. عباد الله، وليس هناك من حل لأداء هذه الأمانة العظيمة والواجب الصعب إلا بتربية الأبناء تربيةً دينية. عندما يتربى أبناؤك يا عبد الله على الإسلام فقد برأت ذمتك أمام الله عز وجل. ومن أحسن ما يعين على التربية الإسلامية تسجيل الأولاد في حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تنتشر في هذه البلاد الطيبة. وعليك يا عبد الله باختيار شيخ فاضل يستفيد منه أولادك أدبًا وخلقًا قبل أن يستفيدوا منه علمًا ومعرفة. احرِص وقت صلاة الجماعة على أن يكون أبناؤك المُميِّزون بجوارك في المسجد، ولا تخرج أنت إلى الصلاة ثم تتركهم خلفك في البيت. كوِّن لهم مكتبةً إسلاميةً في البيت فيها بعض الكتب النافعة والمجلات المفيدة والأشرطة الإسلامية من خُطبٍ ومُحاضرات وأناشيد وندوات. اجلب لهم جهاز كمبيوتر يتسلَّون عليه ويستفيدون من بعض برامجه في مُذاكراتهم وفي غيرها. حاول معرفة أصدقاء أبنائك ومعرفة سلوكهم، واعلم أن التربية عمليةٌ شاقة تتطلب التضحية بالوقت والصحة والمال، واعلم بأن الله لا يضيع أجر المحسنين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فخرجت في الأمة أعدادٌ غفيرةٌ من الشباب أشبه ما تكون بالقطعان الضالة التي تنساق بلا أدنى وعي، لا يعرفون من الحياة إلا اللهو والعبث والمجون والضياع، وصارت منتهى اهتماماتهم وآمالهم قضاء شهوة وإسكات نزوة وإشباع نهمة، فكانوا ضررًا على مجتمعاتهم وخزيًا على أمتهم. ومات الشعور بالرجولة في نفوس كثير منهم، فهم كالنساء أو أشد ميوعة. فيا لله العجب، يا لله العجب من فتيان يعتنون بشعورهم كما تعتني بشعورهن الفتيات، من شباب يميسون بقوامهم كما تميس بقوامهن البنات، يسدلون شعورهم ويطيلون أظافرهم ويتكسرون في مشيتهم ويتخنثون في لهجتهم، قد صاروا للشيطان مطايا وتفننوا في ارتكاب كبائر الإثم والخطايا، وجروا على الأمة المصائب والرزايا، لا يقبلون من أحد رشدا أو نصيحة، ولا يبالي أحدهم بستر أو فضيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فوا أسفاه أن يكون هؤلاء منتسبين للأمة، لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي ما عرفت الدنيا شباباً مثل شبابها، ولا فتياناً كفتيانها. فهذا الفتى الأول ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الفتى القرشي الشجاع، يبذل نفسه رخيصةً سهلةً في سبيل نصرة الحق وفداء الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. ففي ليلة الهجرة المباركة ينام الفتى علي على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، وزبانية قريش وطواغيت المشركين يحاصرون البيت من أجل أن ينقضوا على صاحب الفراش فيضربوه بالسيف ضربة واحدة، ولكن الله عز وجل أحبط مؤامرتهم وأبطل كيدهم وأعمى أبصارهم، وجعلنا من بين أيديهم سدًّا ومن خلفهم سدًّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وحفظ الله خليله محمدًا صلى الله عليه وسلم ونجاه من كيد الكائدين. والفتى القرشي صامدٌ في الفراش ومعرَّضٌ للموت في أية لحظة، فلله درَّك يا ابن أبي طالب، يا فتى البطولة والتضحية والفداء، ما أشجعك وأنبلك، وما أقوى إيمانك وأثبت جنانك. يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وهؤلاء فتية لم يتجاوزوا 15 من العمر، يتسابقون إلى ميادين الوغى ويتطاولون بأقدامهم في المعارك كي لا يردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنهم. فهذا عبد الله بن عمر، وهذا أسامة بن زيد، وهذا زيد بن ثابت، وذاك البراء بن عازب، وذاك عرابة بن أوس. هؤلاء فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى، فتية يتسابقون إلى المنايا ويتدافعون نحو الموت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يردهم لصغر سنهم فيتولون باكين حزناً ألا يكونوا في سبيل الله مع المقاتلين. أولئك فتيان الإسلام، أولئك فتيان الإسلام، فجئني اليوم بمثلهم. وإن أمر الشباب في الإسلام أيها الإخوة ليصل إلى مكانةٍ لا تكاد تخطر على بال أحد منا اليوم، وذلك حين يعهد المربي الأعظم صلى الله عليه وسلم بإمرة جيش كبير فيه كبار الصحابة إلى شاب ما بلغ 20، إنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عن شبابه الغض، ويحاول المنافقون الطعن في إمرته، فيغضب صلى الله عليه وسلم ويقول إنه لخليق بها كما كان أبوه خليقا بها، أي أن أسامة جدير بالإمارة والقيادة كما كان أبوه زيد جديرا بها. يا أخي، هؤلاء شباب تخرجوا في مدرسة النبوة ودرسوا في جامعة الإسلام العظيمة، شباب أبطال وهمم كالجبال، يكاد المرء لا يصدق سيرهم وتراجمهم ويعدها ضربا من الخيال، لولا أن الله عز وجل زين بها صفحات التاريخ تقرأها الأجيال بعد الأجيال. وتظل الأمة معتزة بشبابها، توكل إليهم أصعب المهام، وتركن بعد الله إليهم في الأحداث العظام، فيقود شبابها الجيوش ويفتحون الفتوح ويسوسون الناس بالعدل والرحمة. فهذا فتى ثقيف محمد بن القاسم يفتح بلاد السند مدينة مدينة، ويدك صروح الشرك والأصنام، ينصر بالسيف دينه. ألا رحم الله شبابك يا ابن القاسم. وتستمر الأمة أيها الإخوة عامًا بعد عام وقرنًا بعد قرن تخرج أبطال الشباب الذين يسجلون في جبين الدهر أروع البطولات وأغلى التضحيات وأسمى الأمنيات، ويحقق الله عز وجل أمل الأمة الإسلامية المنشود في فتح القسطنطينية على يد السلطان الشاب المسلم محمد الفاتح، بعد صراع امتد 8 قرون، وبعد أن ظلت تلك المدينة الحصينة ممتنعة عن الفتح الإسلامي الذي بدأ محاولاته في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يموت على مشارف القسطنطينية ويدفن تحت أسوارها، وحقق الله النصر المبين والفتح العظيم على يد شاب مؤمن من شباب هذه الأمة بعد عدة قرون. رحم الله محمد الفاتح رحمة واسعة ورضي الله عنه في الصالحين. وبعد أيها الإخوة، فهذه مجرد أمثلة قليلة، وإلا فكتب التواريخ مملوءة بأمجاد الأمة التي حققها الشباب المسلم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولكن المرء حين ينظر إلى ماضي شبابنا وحاضر كثير منهم يحني رأسه خجلاً من هذا الواقع الأليم. فإلى متى يظل كثير من شباب الأمة تائهين في دنيا الضياع؟ وحتى متى يعدلون عن جادة الطريق وقصد السبيل؟ إلى متى أيها الإخوة نرى شبابنا مطايا للشيطان الرجيم وحزبه اللعين، ولا نتقدم لنصحهم ولا نسعى لرشدهم؟ أين الآباء والأمهات؟ أين أولياء الأمور؟ أين المعلمون والمربون؟ هؤلاء الشباب أمانة في أعناقكم، فاتقوا الله عز وجل فيهم. وإن الخطأ كل الخطأ أن نيأس من هدايتهم أو أن نفقد الأمل في صلاحهم، فإن في قلوب كثير منهم جذوة من الإيمان غلفتها الذنوب والمعاصي، تحتاج هذه الجذوة إلى من يزيل الركام عنها وينفض التراب من فوقها فتشتعل من جديد وتضيء من جديد. وتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. وكثير منا كان في ضلال فمن الله عليه بالهداية والتوفيق، فما له يحتقر هؤلاء ويزدري هؤلاء وينسى نعمة الله عليه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وصدق الله العظيم القائل: ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يجب دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والتذكير الهادئ. عسى الله عز وجل أن يهدي قلوبهم ويعيد رشدهم، إنه على كل شيء قدير. ونصيحة ثمينة لك يا فتى الإسلام، فاسمعها ولن تخسر شيئًا. أنت ما زلت من شباب الإسلام، رغم أن الشيطان الرجيم يحاول بما أوقعك فيه من معاصٍ ومخالفات أن يقطع صلتك بدينك وأمتك، وأنك لم تعد صالحًا أبدًا، وأنك قد أسرفت على نفسك جدًا، ولم يعد أمامك مجالًا للتوبة. ألا فلتسمع إلى قول ربك وخالقك حيث يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإياك أخي الشاب أن تغتر بشبابك وتنخدع برفقائك، فينزل بك هادم اللذات ومفرق الجماعات، وأنت عاصٍ لله متنكب لهداه. إليك هذه القصة فإن فيها لعبرة. كنت في مدينة جدة قبل عدة أيام، وكنت جالسًا في محلٍ تجاري لأحد أصدقائي، وإذا بي أسمع الناس يتحدثون ويقولون: مات فلان. وبالطبع فإني لا أعرف فلانًا هذا، ونسأل الله عز وجل السلامة، فإني لم أسمع منهم إلا ذمًّا وقدحًا، وأنه كان شابٌ متغطرسٌ متكبِّر قد آذى عباد الله بسيارته إيذاءً عظيمًا، فكان يمر بالشارع رافعا لصوت الأغنية من مسجل السيارة، فإذا اقترب من أحد المارة ضرب على المنبه الصارخ فأرعب الماشي. وأخبرني أحد العاملين في المحل بآخر قصة له، قال: إنني أغلقت المحل الساعة 12 ليلا، وكنا ثلاثة نمشي في الشارع عائدين إلى البيت، فإذا بالمذكور قد أقبل بسيارته فاقترب منا جدا حتى كاد أن يصدمنا، فرجعنا بسرعة إلى الوراء حتى سقط بعضنا على ظهره كي نتفادى هذا المتهور الآثم. فوقف غير بعيد منا يضحك علينا وهو يشرب الدخان، فقال أحدنا: بيننا وبينك الله، فلم يبال أو يكترث وكأنه ما صنع شيئا. وعدنا إلى البيت ولم تهدأ قلوبنا إلا بعد حين من ذلك الترويع المشين. وإذا بنا في اليوم التالي نسمع خبر موته في حادث سيارة مروع، فبعد أن روعنا بالسيارة وأخافنا ذهب لتوصيل أرحامه إلى منزلهم، وفي طريق العودة وبعد موقفه معنا بنصف ساعة فقط كان الله له بالمرصاد، فمات في حادث شنيع. اللهم إنا من المعتبرين ولسنا من الشامتين، ولكن أما آن للشباب أن يفيقوا من غفلتهم وأن يستيقظوا من رقدتهم. أيها الشاب، أما كفتك ذنوبك ومعاصيك حتى تعديت إلى عباد الله بالإيذاء والاعتداء، فترحل عن هذه الدنيا مودعا بذكر قبيح وسمعة خبيثة، فهذا يشمت بك وذاك يدعو عليك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنتم شهود الله في أرضه، وذلك حين مرت جنازة فأثنى الصحابة خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فمرت جنازة أخرى فأثنوا شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما وجبت هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مرت الأولى فأثنيتم خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت الثانية فأثنيتم شرا فوجبت لها النار. أنتم شهود الله في أرضه. أخي الشاب، إياك وسب الدين، فإن سب الدين كفر أكبر مخرج من الملة. واعلم أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فكيف بسب الدين؟ أخي الشاب، حافظ على أداء الصلوات، وأنت إن فرطت في أمور كثيرة وتماديت في معاص عظيمة فإياك أن تترك الصلاة، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. واجعل حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم نصب عينيك، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فكيف بالذي لا يصلي والعياذ بالله؟ أخي الشاب، إياك ثم إياك ثم إياك أن تقع في أعراض الآخرين، فأنت أيضا لديك عرض تأبى أن يناله أحد بسوء، فاتق الله في أعراض المسلمين. أخي الشاب، احذر رفاق السوء الذين يزينون لك الشهوات ويشجعونك على ارتكاب المعاصي ويخذلونك عن فعل الخيرات، احذرهم وكفاك الخداع بهم. وكثير من هؤلاء، أعني أصدقاء السوء وزملاء الرذيلة، لا يتورع أحدهم عن انتهاك عرض صديقه الذي لا يكاد يفارقه ليلا ولا نهارا، وربما يتحدث الواحد منهم مع صديقه وصورة أخت الصديق في جيبه قبحه الله. وعندما عوتب أحدهم: كيف تصنع هذا؟ أما وجدت إلا أخت صديقك وصاحبك؟ قال بالحرف الواحد: مشي حالك، إنها أخوة الشيطان وصداقة الشر وعلاقة الفواحش والفساد، لا تتورع عن ارتكاب فاحشة مهما كانت عظيمة، ولا عن فعل جريمة مهما كانت بشعة. هذه الصداقات والزمالات الكاذبة وإن بدت كالحة في الدنيا فإنها لتنقلب يوم القيامة إلى عداوات طاحنة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أخي الشاب، اعلم أن الأمة بحاجتك في مثل هذه الظروف العصيبة والأوقات الحرجة التي تكالب فيها أعداء الإسلام من كل مكان للنيل من أمتك. فأعد إلى الأذهان ذكريات شباب الإسلام في الماضي بجهدك وعرقك ودعوتك. وأخيراً، تذكر كم عرفت من شباب وعاشرت من أصحاب ثم نزل بهم الموت وصاروا من سكان القبور يتوسدون التراب بعد حياة فارهة وترف زائد. فابدأ حياتك بصفحة جديدة تخط فيها توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، صلوا وسلموا على نبيكم محمد، فقد أمركم الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل عملهم في رضاك. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين، وحبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانك في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.